الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ودليل شهادة أن محمدا رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة هي الجزء الثاني من أجزاء الركن الأول من أركان الإسلام الذي هو الشهادتان. فالجزء الأول شهادة لا إله إلا الله، والجزء الثاني شهادة أن محمدا رسول الله. والجزء الأول يقتضي إفراد الله عز وجل بالعبادة، هذا الجزء الأول شهادة لا إله إلا الله. والجزء الثاني شهادة أن محمد رسول الله يقتضي إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة. وقرن شهادة الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم، أقول قرنها بشهادة لا إله إلا الله، هذا من إكرام الله عز وجل لنبيه ومن رفعه سبحانه وتعالى لذكره صلى الله عليه وسلم، مصداقا لقوله: ألم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ذكرك. فمن رفعه سبحانه وتعالى لذكر عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يذكر مع ذكر الله عز وجل في الشهادة وفي الأذان ونحو ذلك. وهذه الشهادة معناها التصديق الجازم بالقلب مع النطق باللسان بأن محمدا عبد الله ورسوله، فتعتقد ذلك بقلبك وتنطق به أيضا بلسانك، ثم تصدق هذه الشهادة منك له بالرسالة بالمتابعة له صلى الله عليه وسلم. والجمع بين وصي العبودية والرسالة في حكمة عظيمة. فأما وصفه بالعبودية ففيه رد على من يصف النبي صلى الله عليه وسلم لبعض صفات الألوهية، رد على من يصرف للنبي عليه الصلاة والسلام ما اختص الله عز وجل به، ففيه رد على الغلاة في جانب النبي عليه الصلاة والسلام ممن يدعوه ويستغيث به ويصرف له ما لا يليق إلا بالله عز وجل، فهو عبد الله، وإذا كان عبدا لله فإنه مخلوق مربوب ليس له من صفات الله عز وجل شيء. والله عز وجل قد أثنى على عبده بهذا الوصف: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، سبحان الذي أسرى بعبده، إلى غير ذلك من الآيات التي نوه الله عز وجل فيها بهذا المقام الكريم للنبي صلى الله عليه وسلم، والذي يدل على تكميل النبي عليه الصلاة والسلام لمقام العبودية. وبلوغه فيها درجة لم يبلغها أحد سواه، فقد حقق العبودية لله التحقيق الكامل. وأما وصفه بالرسالة ففيه رد على الجفاء في حقه صلى الله عليه وسلم ممن يكفر به ويكذب به وينكر رسالته، أو أنه يشهد له بالرسالة ولكن يجعلها رسالة خاصة للعرب مثلا، أو يؤمن بعموم رسالته ويدخل في دينه ولكن يكون عنده تقصير في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الشهادة له بالعبودية والرسالة فيها رد على طائفتي الغلاة والجفاة في مقامه عليه الصلاة والسلام. قال الله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم، هذا تأكيد، اللام وقد هنا للتأكيد، لقد جاءكم رسول هو محمد صلى الله عليه وسلم من أنفسكم، يعني من جنسكم، إذا كان الخطاب من بشر فالمقصود أنه من جنس البشر، وإذا كان الخطاب العرب فهو من جنس العرب، وإذا كان الخطاب لقريش فهو من قريش. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، في قراءة شاذة غير متواترة، من أنفسكم، من النفاس، عزيز عليه ما عنتم، يعني يشق عليه الأمر الذي يعنتكم، وهذا من كمال رحمته وشفقته. ولهذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، قال رجل في كل عام، فقال: لو قلت نعم لوجبت ولما أطقتم، ذروني ما تركتكم. فهذا من شفقة عليه الصلاة والسلام بأمته. أيضا في الحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. فإذا لو أمرنا أمر إلزام بالسواك مع كل صلاة لكان استعمال السواك واجبا وفرضا محتما عند كل صلاة، ولكن من رحمته وشفقته ولكونه يشق عليه الأمر الذي يعنتنا لم يأمرنا به أمر إلزام، وبقي الأمر على الندب والاستحلال. حريص عليكم، عظيم الحرص، أشد ما يكون من الحرص على ما فيه مصلحة أمته وعلى ما فيه الدلالة لهم على الخير. ولهذا عليه الصلاة والسلام كان قائما بأمر الدعوة إلى الله وبيان الحق للناس، كان قائما به مقاما وقياما لا مثيل له، منذ أن كلف بالتبليغ والنذارة والدعوة إلى الله وإلى أن مات وهو في جهاد عظيم عليه الصلاة والسلام، في حال إقامته، في حال سفره، في ليله، في نهاره، في رخائه، في شدته، في صحته، في مرضه، تجد نصوص السنة طافحة بالأمثلة والنماذج الدالة على حرصه على دعوة الناس إلى الخير وبيان ما يقربهم من الله وتحذيرهم مما يضرهم. وانظر إلى حاله في مرض موته وهو في النزع الأخير، في حال الاحتضار أشد ما يكون من الكربات، ومع ذلك لم يشغله هذه الحالة الصعبة عن تحذير الناس من الشرك وأسباب الشرك. يقول وهو في السياق: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة: يحذر ما صنعوا. متى قال هذا الكلام؟ هو في السياق لما نزل، تقول عائشة وابن عباس، لما نزل برسول الله في تلك اللحظة الحرجة، وهو ناصح لأمته، حريص عليهم، حذر ألا يقع في أسباب الشرك. بالمؤمنين رؤوف الرحيم، صفتان رقيقتان، الرأفة والرحمة، وهذا من كمال أخلاقه ومحاسنها التي أثنى الله عز وجل بها عليه في قوله: وإنك لعلى خلق عظيم. والله عز وجل يوصف بالرأفة والرحمة، والمخلوق أيضا يوصف بالرأفة والرحمة، ولكن ليست الرأفة كالرأفة ولا الرحمة كالرحمة. فلله عز وجل رأفة ورحمة تليق به، وللمخلوق أيضا رأفة ورحمة لكن تليق بضعفه ونقصه. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله قال طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر. إذن كونك تشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة، هذا يفرض عليك أن تطيعه فيما يأمرك به، وأن تجتنب ما نهاك عنه، وأن تصدق أخباره صلى الله عليه وسلم. طاعة الرسول فرض محتم. كم عدد الآيات التي فيها الأمر بطاعة الرسول، سواء أمر مباشر أو غير مباشر؟ كثيرة جدا. آيات تأمر بطاعة الرسول استقلالا، آيات تأمر بطاعة الرسول مع طاعة الله عز وجل، آيات تبشر من أطاع الرسول، آيات تتوعد من عصى الرسول، آيات تبين ثواب من أطاع الرسول، آيات تبين عقوبة من عصى الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه كلها تصب في أمر واحد، في قالب واحد، وهو الأمر بطاعته والتحذير من معصيته. ويجب أن يعلم أن السنة مصدر مستقل من مصادر التشريع. فإذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالأمر، لا يلزم أن يكون هذا الأمر قد ورد نفسه وعينه في القرآن الكريم. فالسنة قد تأتي بحكم موجود في القرآن فيكون مجيء بالسنة من باب التأكيد، وقد تأتي مفسرة مبينة لما أجمل في القرآن الكريم، وقد تأتي بحكم مستقل لا يذكر في القرآن الكريم. وهذه الأنواع الثلاثة كلها حجة، ويجب طاعة النبي عليه الصلاة والسلام فيها. وقد ابتليت الأمة من قديم بأفكار ضالة تدعو إلى عدم العمل بالسنة النبوية، إما مطلقا وإما بالنظر إلى أشياء معينة في السنة. منهم من يسمون أنفسهم بالقرآنيين، ومنهم الخوارج، ومنهم العقلانيون، المعتزلة، التنويريون كما يقولون عن أنفسهم. هؤلاء كلهم عندهم عبث بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. منهم من لا يقبلها مطلقا، ومنهم من يتلاعب بها. نقبل مثلا خبر المتواتر في العقيدة، ولا نقبل خبر الآحاد، نقبل كذا ولا نقبل كذا. لا، متى ما صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر الثقة عن الثقة بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلم من الشذوذ والعلة القادحة، وجب تصديقه والعمل بالمتبع، ولا يلتفت هو خبر آحاد أو خبر متواتر. فالسنة متى ثبتت عن نبينا صلى الله عليه وسلم فهي حجة في العقيدة، في العبادة، في المعاملات، في الأخلاق، في كل أمر. طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر من أمر الغيب، سواء الغيب الماضي أو الغيب الذي يأتي في المستقبل. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وكون النبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا بأمور مغيبة، ليس معنى ذلك أنه يعلم الغيب، فإنه لا يعلم الغيب إلا الله، هو الذي استأثر سبحانه وتعالى بعلم الغيب، كما قال عز من قائل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. وقال سبحانه وتعالى عن نفسه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله. فإذا الله عز وجل هو المتفرد بعلم الغيب، ولكنه يطلع رسله من الملائكة من البشر على ما شاء من أمر الغيب لحكمة، ومن حكم ذلك بالنسبة للرسل من البشر أن يكون إخبارهم بالمغيبات من باب الدلالة على صدق كونهم رسلا من عند الله سبحانه وتعالى، وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر. فإذا أمرك الرسول بأمر وجب عليك طاعته، وإذا نهاك عن نهي فأيضا تنتهي عما نهاك عنه. وألا يعبد الله إلا بما شرع، إفراد النبي عليه الصلاة والسلام بالمتابعة، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رد بمعنى مردود، على وزن فعل بمعنى مفعول، مثل خلق بمعنى مخلوق، هذا خلق الله يعني مخلوق، مخلوق الله. ومن تعبد لله بعبادة لا توافق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي مردودة عليه، ولو أنفق فيها عمره وأنفق فيها ماله، ولو وجد في نفسه انشراحا لهذا العمل، وجد في قلبه مثلا رقة، هذا كلها أذواق شيطانية لا عبرة فيها. العبرة إنما هو بموافقتها للميزان الشرعي، أن يكون العمل خالص لله وأن يكون موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد، ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا، مبني لما لم يسمى فاعله، يعني أمرهم الله، الآمر هو الله عز وجل، إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين حنفاء، يعبدوا الله مخلصين له الدين، لا يعبدون أحد سواه حنفاء، يعني حال كونهم حنفاء مائلين عن الشرك مقبلين على التوحيد الذي هو ملة أبيهم إبراهيم. ويقيم الصلاة أعظم العبادات بعد الشهادة فيه، الصلوات الخمس، معنى إقامتها يعني أداؤها على الوجه الأكمل قدر الاستطاعة. ويؤتوا الزكاة التي افترضها الله على عباده في بهيمة الأنعام، خارج من الأرض، في النقدين، في عروض تجارة، وذلك دين قيم، يعني ذلك الدين القيم المستقيم الذي لا عوج فيه. وتؤخذ بقية أركان الإسلام من الأدلة الأخرى. هذه الآية ذكرت إقام الصلاة وإيتاء الزكاة تنبيها على عظم شأنهما. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني فرض، كما كتب كما فرض على الذين من قبلكم، الأمة السابقة من بني إسرائيل ومن قبلهم. فالصيام عبادة عظيمة وجليلة حبيبة إلى الله عز وجل، لا مكان خاصة، ولهذا جعل الله شرع الصيام شامل للأمم والرسالات التي بعث الله بها الرسل. ولا يلزم من هذا أن يكون الصيام الذي فرض على من قبلنا هو بنفس صورة الصيام الموجود في شريعتنا، ما يلزم، قد يختلف الوقت، قد تختلف الصفة، لكن المقصود أنه هناك قاسم مشترك بينها وهو فرضية تشريع الصيام. كما كتب على الذين من قبلكم، وهذا فيه تخفيف شأن الصيام على النفوس، فإذا علمت أن الصوم قد فرض على من قبلك هذا مما يسهل عليك أداءه، لعلكم تتقون، أي من أجل أن تتقوا الله سبحانه وتعالى. فالصيام وقاية، كما في الحديث الصحيح: الصوم جنة، وفي حديث آخر: الصيام جنة لأحدكم ما لم يخرقها، يعني بمعصية الله عز وجل. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لله على الناس، هذه من صيغ الأمر، الصيغ الفرعية للأمر، لله على الناس حج البيت، يعني إلزاما، ولكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه جعله فريضة في العمر مرة واحدة، تخفيف وتيسير. حج البيت الكعبة من استطاع إليه سبيلا، ملك زادا وراحلة. ومن كفر فإن الله غني عن العالم. من جحد وجوب الحج فرضية الحج فهو مرتد والعياذ بالله. ومن أقر بوجوبه ولكنه لم يحج تكاسلا فهذا قد عرض نفسه لخطر عظيم، حتى جاء عن عمر أنه هم بفرض الجزية على قوم وجدوا جدة فلم يحجوا. فهذه أركان الإسلام الخمسة، منها ما هو بالقلب واللسان الشهادتان، ومنها ما هو فعل كالصلاة، ومنها ما هو عبادة مالية كالزكاة، ومنها ما هو ترك كالصوم، ومنها ما يجمع بين هذا وهذا، عبادة بدنية وعبادة تركية وعبادة مالية كالحج. ولله الحكمة البالغة في تنويع هذه الأركان حتى يتبين الصادق من الكاذب. فمن الناس من ينشط مثلا في عبادة البدن لكنه يضعف عن التعبد لله بعبادة المال. منهم قد يقوم بالعبادة التي لا تحتاج منه إلى سفر وإلى نفض وإلى تعب، لكنه يضعف عن القيام بالعبادة التي فيها مشقة كالصوم مثلا أو كالحج. وكذلك أيضا حتى يتعبد تقوم هذه الجوارح كلها ظاهرا وباطنا بالعبودية لله سبحانه وتعالى، تتعبد لله ببدنك، تتعبد لله بمالك، تتعبد لله بلسانك، تتعبد لله بقلبك لله عز وجل. في هذا حكم بالغة في تنويع هذه الأركان. نعم. قال رحمه الله له: المرتبة الثانية الإيمان، وهو بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: المرتبة الثانية الإيمان. تقدم أن الدين ينقسم إلى ثلاثة مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. تقدم الكلام على المرتبة الأولى التي هي الإسلام. المرتبة الثانية الإيمان، وهي قال: وهو بضع وسبعون شعبة. الإيمان بضع وسبعون شعبة. تعريف الإيمان لغة التصديق، تعريفه لغة للتصديق، واصطلاحا تعريفه عند أهل السنة والجماعة: تصديق بالقلب، ونطق باللسان، وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وخالف في هذا التعريف بعض أهل البدع، ولا سيما من المرجع وأيضا الخوارج، ظلوا في باب الإيمان. قال: وهو بضع وسبعون شعبة، كما جاء في الحديث: الإيمان بضع وسبعون شعبة، وفي رواية: الإيمان بضع وستون شعبة. فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. فعلها قول لا إله إلا الله، هذا نطق باللسان مع تصديق القلب. إماطة الأذى عن الطريق، هذا عمل بالجوارح. الحياء شعبة من الإيمان، هذا عمل من أعمال القلوب. وأركانها ستة، أركان الإيمان ستة. دل على ذلك حديث جبريل الذي سيأتي إن شاء الله، كذلك الآية التي سيسوقها المؤلف بعد قليل. أن تؤمن بالله يعني بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وملائكته، خلق من خلق الله عز وجل، خلق عاقل يعقلون ويفهمون ويتكلمون ويمتثلون ما أمروا به، خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور وسخرهم لطاعته وعبادته، ومن أنكر الملائكة فهو كافر. وكتبه التي أنزلها على أنبيائه ورسله، ورسله جمع رسول، الرسل الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى إلى الأمم يأمرون الناس بالتوحيد ويحذرونهم من الشرك. والرسالة اصطفاء من الله سبحانه وتعالى، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فلا تكون النبوة والرسالة من باب الكسب، وإنما هي اصطفاء واختيار من الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. والأنبياء والرسل لا يكونون إلا رجالا من بني آدم، وأيضا من أهل القرى من أهل المدن، يعني ليسوا من البادية. واليوم الآخر الذي هو يوم القيامة، حيث يبعث الله من في القبور ويجمع الناس، يجمع الأولين والآخرين للجزاء والحساب، ويدخل في الإيمان باليوم الآخر كل ما أخبر الله به رسوله عليه الصلاة والسلام مما يكون بعد الموت من الحياة البرزخية، سؤال القبر وفتنته إلى غير ذلك، كل هذا يدخل في اليوم الآخر. وتؤمن بالقدر خيره وشره، والقدر له أربعة مراتب. المرتبة الأولى أن تؤمن بعلم الله سبحانه وتعالى المحيط بكل شيء، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، علم ما كان وعلم ما يكون، ويعلم ما هو كائن، ويعلم ما لم يكون لو كان كيف يكون. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية كتابته للمقادير في اللوح المحفوظ، ما فرطنا في الكتاب من شيء. وفي الحديث أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. المرتبة الثالثة المشيئة، مشيئة الله سبحانه وتعالى، فلا يقع شيء في هذا الوجود إلا بمشيئته. والمرتبة الرابعة الخلق والإيجاد. فمثلا مجلسنا هذا في هذه اللحظة في هذا المكان قد علمه الله سبحانه وتعالى، وقد كتبه في اللوح المحفوظ، ولما جاء وقت موعده شاءه الله سبحانه وتعالى ثم خلقه وأوجده وجودا موافق لمشيئته، موافق لما في اللوح، موافق لما سبق به علمه. وكل شيء في هذا الكون بقضاء وقدر. يقول الله عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر. والدليل على هذه الأركان الستة، لكن قبل ذلك أيضا يحصل التنبيه على الأمر، وهو أن القدر ليس حجة على المعاصي، القدر ليس حجة على المعاصي، وإنما القدر يحتج به في المصائب. وإذا أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإذا عند المصيبة تعتبر وتحتج بالقضاء والقدر، ولكن عند العيب والنقص ليس لك عذر في قضاء الله وقدره. فالله عز وجل أعطاك عقل تفهم به وتعقل به الخطاب، وأعطاك إرادة تفعل أو تترك، وأنزل عليك شرعا وأمرا ونهيا، فأنت حينما تقدم على المعصية تقدم عليها بإرادتك واختيارك، أليس كذلك؟ بل أنت لم تطلع على القضاء والقدر وتقول أنا أطبق ما في اللوح المحفوظ، ما تدري، مغيب عنك، مغيب عنك ما في القضاء والقدر. ثم أنت يا عبد الله، هذا الشخص الذي يعمل المصيبة المعصية ويحتج بأن الله قد كتبها عليه، هذا الشخص لا يتمشى في حياته مع هذا المبدأ. هذا الرجل الآن الذي إذا عوتب على معصية من المعاصي مثلا فقال الله كتبها عليه، هل هو يتمشى في حياته على هذا المبدأ؟ مثلا لو كان مثلا في غرفة واشتعلت فيها النار وستحرقه النار لا محالة لو ضبي، فهل سيجلس ويقول إن كتب الله عليه الاحتراق سأحترق؟ لا، فيسف ويهرب ويأخذ بأسباب السلامة. لو كان جائعا ووضع أمامه الطعام فهل يقول لا أنا سأجلس وإن كان الله كتب لي الشبع فسأشبع؟ لا، بل إنه سيقوم ويأخذ بأسباب الشبع ويأكل ويشرب وهكذا. فهو أيضا متناقض، يعني حقيقة أمري في حياتي لا يتمشى على مبدأ الاحتجاج بالقضاء والقدر في ترك ما ينفعه أو في فعل ما يبقى، وإنما تجد في حياته يأخذ بالأسباب التي تنفعه ويترك الأشياء التي تضره. كذلك أيضا هذا الشخص الذي يحتج بالقضاء والقدر في باب المعاصي لا يرضى بالقدر حجة في حال العدوان عليه، أليس كذلك؟ لو أن شخصا اعتدى عليه بدون سبب فسيلوم المعتد، لما ضربتني؟ لما لقمتني؟ أرأيت هذا المعتدي لو قال لا تلمني فإن الله قدر علي أن ألقمك أنا أضربك، هل سيرضى؟ لا. فإذا القدر ليس حجة للعاصي في معصيته، وإنما يلجأ إلى القضاء والقدر في باب إيش؟ في باب المصائب. والمحادثة التي وقعت بين موسى وآدم وحج فيها آدم موسى، لم يحتج آدم بالقضاء والقدر على المعصية، فإن موسى وآدم التقيا فعاتب موسى آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك الجنة، قال له موسى فلما أخرجتنا وبنيك من الجنة، ليه أخرجت نفسك وأخرجتنا من الجنة؟ الخروج من الجنة الآن والهبوط إلى الأرض، هل هذه مصيبة ولا معصية؟ مصيبة. فقال أنت موسى الذي كلمك الله كتب لك الله بيده؟ قال نعم. قال متى تجد أن الله كتب علي ذلك؟ هذا الأمر الذي تلومني عليه؟ قال قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة. فحج آدم موسى. فإذا اللوم كان على المصيبة، وحجة آدم كانت حجة للقدر على المصيبة وليس على المعصية. لو قال قائل إن موسى عاتب آدم على المعصية، نقول له كلامه غلط. أنت الآن لو مثلا رأيت شخص كان على معصية سابقة وتاب إلى الله وأناب منها، هل يليق بك أن تلومه على المعصية وقد تاب إلى الله منها؟ لا، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. طيب هل تظن موسى وهو أعلم بك من الله عز وجل وبشرعه بما ينبغي وما لا ينبغي، هل تظن أنه يلوم آدم ويعاتبه على معصية قد أعلم الله عز وجل أنه قد تاب على آدم منها؟ لا يمكن. فإذا هذه المسألة حلفتم به عليها من أجل أن كثير من الناس قد تلتبس عليه. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى في تنبيه آخر لكن أخاف الوقت يعني يضيق علينا، وصف القدر بالخير والشر. وصف القدر بالخير والشر كيف يعني؟ وصف القدر بأن فيه خير وبأن فيه شر. أما بالنسبة إلى تقدير الله نفسه الذي هو فعل الله عز وجل، فهذا خير محض. وإنما يكون الخير والشر بالنظر إلى من؟ إلى المخلوق، بالنظر إلى المخلوق. أما بالنظر إلى فعل الله عز وجل فهو لا يكون إلا خيرا محضا. يعني مثال توضيحي، حينما يسبق السارق ويأمر القاضي بقطع يد هذا السارق، يحكم بقطع يده، فهذا القطع، هذا الأمر الصادر من القاضي بالنظر إلى صدور من القاضي خير ولا شر؟ خير. لكن بالنظر إلى وقوعه على هذا الجانب وتعرضه لقطع يده وإتلافها وتفويت منفعتها، خير أو شر؟ شر بالنسبة. قال: والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن الجر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخر الآية. هذا نزل في مسألة تحويل القبلة وتشنيع المنافقين وتشنيع تشنيع اليهود على أهل الإسلام بأن قبلتهم تحولت من بيت المقدس إلى الكعبة، وشوشوا على أهل الإسلام في ذلك الوقت تشويشا عظيما. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه ليس المسألة مسألة اتجاه شرق أو غرب، شمال أو جنوب، وإنما المطلوب من المسلم أن يمتثل أمر الله عز وجل. المقصود من والمطلوب من المسلم ما هو؟ أن يمتثل أمر الله تبارك وتعالى. هذه هي حقيقة البر. والله عز وجل يصرف عباده إلى حيث يشاء، عباده القبلة مثلا، وجهك إلى بيت المقدس اتجه، وجهك إلى الكعبة اتجه، وجهك إلى حيث يشاء سبحانه وتعالى، ليس عليك إلا الامتثال. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر، يعني حقا، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذا أدلة خمسة أركان من الستة. السادس الذي هو القدر قال عنه المؤلف: ودليل القدر قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. يقول الشيخ حافظ في منظومته: وكل شيء بقضاء وقدر، والكل في أم الكتاب مستطر. المرتبة الثالثة. هل الإنسان إذا قدر الله عز وجل عليه معصية أن يعتبرها مصيبة ويقول قدر الله ما شاء؟ لا لا، يحتج، لا يحتج بالقدر على المعاصي. نعم. قال رحمه الله: هذا يهون على شأن المعصية، هذا يهون على شأن المعصية، فماذا فيها؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: المرتبة الثالثة الإحسان، حكم واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. هذه المرتبة الثالثة من مراتب الدين وهي الإحسان، وفي اللغة الإتقان. الإتقان، والعبد مأمور بالإحسان مع الله سبحانه وتعالى بأن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن لم تكن تراه فإنه سبحانه وتعالى يراك أيها العبد. وأيضا مأمور بالإحسان مع النفس بإلزامها بطاعة الله واجتناب معصية الله، والإحسان أيضا مع الخلق. قال: الإحسان ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه، وإذا استحضرت هذا الأمر كانت عبادتك على أكمل الوجوه. فإن لم تكن تراه فاستحضر أنه فإنه يراك، يعني فاستحضر هذا الأمر أنه يراك ومطلع عليك. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. مع تدل على المعية، تدل على المعية، ولكن هذه المعية في لغة العرب الكلمة، هذا الحرف مع لا يلزم منه أن تكون المعية دائما معية ذاتية بالذات، وإنما يحدد نوع هذه المعية السياق، يحدد معنى المعية وحقيقة المعية سياق الكلام. فمرة تدل على معية الذات، ومرة تدل على معية العلم، ومرة تدل على معية الرؤية مثلا، إلى غير ذلك حسب سياق الكلام مما يتبين منه. فقول الله عز وجل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ليس فيه دليل على القائلين بالحلولية أن الله عز وجل حال مع خلقه، تعالى الله وتقدس عن ذلك، فليس لهم في هذه الآية دليل، لأن مع لا يلزم منها المعية الذاتية. وهذه الآية معناها أن الله عز وجل مع المتقين معية خاصة يترتب عليها حفظهم وتأييدهم وتوفيقهم لما يحب ويرضى ونحو ذلك من المعية الخاصة التي تفضل بها على المتقين وتفضل بها على المحسنين. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أما الله بذاته فهو في السماء فوق عرشه سبحانه وتعالى. وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، تقوم في شؤونك وتقلبك في الساجدين، هذه حالة خاصة نص الله عز وجل عليها لشرفها، وهي حال إقامة الصلاة مع المصلين. إنه هو السميع العليم يسمع الأصوات. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بصفة السمع لله تبارك وتعالى العليم بكل شيء، فلا يخفى عليه من أمر عباده خافية. وقوله تعالى وما تكون في شأن من شؤونك وما تتلو من قرآن ولا تعملون من عمل، هذا التفات من مخاطبة الرسول إلى مخاطبة الأمة، إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، يراكم ويسمعكم ويحصي أعمالكم، إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، لأن بعد ذلك سيعقبه الجزاء والحساب. وإذا عرفت أن الله عز وجل سميع وعليم ومطلع عليه فهذا يورث تقوى الله عز وجل ومراقبته والخوف منه والحرص على البعد عما يغضبه والحرص على المسارعة إلى ما يحبه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى والدليل من السنة حديث جبريل المشهور، حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا نرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد، فجلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه امام رجليه وقال يقول اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد، يعني حاله ملتبس علينا. فكون ثيابه بيضاء شعره أسود، يعني ليس عليه غبرة ولا قترة، هذا يقتضي أنه من أهل المدينة، وكونه لا يعرفه أحد معناه أنه من خارج المدينة، فأمره ملتبس. نعم. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. الأقرب الله أعلم أنه جلس بين النبي عليه الصلاة والسلام جلسة متأدب، جلسة وقار واحترام للنبي عليه الصلاة والسلام حتى يعلم طالب العلم توقير أهل العلم. فأسند ركبتي يعني إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يدي على فخذي، يعني وضع يدي على فخذي نفسه، على فخذي نفسه، وقال يا محمد، قرأت هذا الجزء. وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال أن تشهد أن لا إله محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. أخبرني عن الإسلام، يعني عن أركان الإسلام كما بين ذلك الجواب. فهو السؤال عن الإسلام بشكل مجمل، فهم النبي عليه الصلاة والسلام من هذا السؤال أنه سؤال عن أركانه، فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الجواب الذي سمعته. فسر الإسلام بأركانه وهي أعمال بدنية، أعمال ظاهرية. نعم. قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه. أيضا هذا من الأمر الذي أوقعهم في التباه الجلسة، جلسة مؤدبة، الخطاب في شيء من الجفاء يا محمد. ثم بعد أن أجابه النبي عليه الصلاة والسلام قال صدق، مما يدل على أن عنده علم بما سأل عنه، لأن هذا الذي يظهر من حال المصدق للإجابة. نعم. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدق. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك. فسر الإيمان بأعمال القلب، وهذا كما يقول كثير من السنة والجماعة أن الإسلام والإيمان إذا أفرد أحدهما بالذكر شمل الأعمال الظاهرة والباطنة، وإذا اجتمع في سياق واحد دل كان الإسلام بمعنى الأعمال الظاهرة، اختص الإسلام بالأعمال الظاهرة واختص الإيمان بأعمال القلب كما في حديث جبريل. نعم. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال لك مسؤول يعني متى، أخبرني عن الساعة يعني متى تقوم. نعم. قال من مسؤول عنها بأعلى من السائل. من المسؤول عنها؟ الرسول عليه الصلاة والسلام خير البشر. من السائل؟ جبريل عليه السلام. فإذا كان جبريل من الملائكة ومحمد صلى الله عليه وسلم من البشر لا يعلمون متى تقوم الساعة، إذن فلم يعلمها أحد من الخلق. استأثر الله بعلم موعد قيام الساعة. نعم. قال أخبرني عن أماراتها. الأمارة يعني العلامة، العلامات التي تدل على اقتراب وقت الساعة. نعم. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تجد الأمس وفتها وأن ترى العباة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. أن تلد لما تربتها، يعني قالوا إشارة إلى كثرة، إلى كثرة السبي نتيجة لانتشار الجهاد في سبيل الله، فيكثر السبي وبالتالي يكثر أولاد الإمام من جهة، و تكون يكون الولد في رتبة أعلى من رتبة أمه، يكون الولد أو البنت أعلى رتبة من أمه، فالولد يكون حرا لأن أباه حر، وتكون الأم أم ولد مملوكة. هذا معنى أن تلد الأمة ربتها يعني سيدتها، بمعنى أن البنت في هذه الرواية الأمة ربتها، تكون البنت حرة وأمها رقيقة مملوكة، فكانت البنت بمنزلة السيد. ومنهم من يقول أن المقصود هنا أنه يفشي العقوق، عقوق الأبناء والبنات لآبائهم وأمهاتهم، حتى تعامل البنت أمها معاملة السيد، تستخدمها أو تنهرها أو شيء من هذا والعياذ بالله. وأن ترى الكفاة العارة العراة العالة رعاش، يعني الذين كانوا في فقر وفي حاجة لا يملكون إلا شويات من الغنم ونحو ذلك، تنقلب أحوالهم فيوسع الله عز وجل عليهم، تكثر الأموال في أيديهم حتى يتطاولون في البنية. نعم. قال فمضى فلبث حليا. في رواية بينت معنى المقدار في قول لبثنا مليا الذي في ثلاثة أيام. نعم. فقال يا عمر أكثرون عن السائل؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. رواه مسلم. في رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن انطلق من عنده السائل أمر أن يلتمس، فخرجوا في إثره فلم يجدوا شيئا، فأخبرهم بأنه جبريل عليه الصلاة والسلام، يعني أخبرهم في نفس المسجد بعد ما قام. ويجمع بين تلك الرواية وبين حديث عمر سياق عمر أن عمر خرج بعد أن قام الثاني، فلم يشهد الثاني الرسول وراءه وما أخبرهم به. ثم التقى النبي عليه الصلاة والسلام مع عمر فسأله: أتدري من الثاني؟ قال: الله ورسوله. قال: ذاك جبريل آخر. نعم. وهذا الحديث أخرجه مسلم من حديث عمر، وأخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة.